بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذروا العميان الذين يدعون أنهم يهدونكم سواء السبيل. فالهداية لدين الله لا يملكها إلا أصحاب البصيرة الذين أبصروا بالحق لا بأنفسهم. هذه الحكمة تبين للسالك إلى الله المنهج أو المرشد الذي يحتاج إليه ليتحقق له السير الصحيح. والمرشد هو أساس، وهو الركن الأول من أركان السير، ذلك أنه صاحب المشعل أو صاحب النور الذي يهتدي به السالك. فإن كان هذا المرشد على طريق الحق وعلى طريق الهداية المستقيمة، الصراط المستقيم، فإنه سيصل بالذي يتبعه إلى الأمور، إلى المعالم الذي أراده الله، إلى محل الهداية، إلى الهداية نفسها. أما إن كان عكس ذلك، لم يكن هذا الولي مرشدا، بل كان مضللا وكان ضالا وكان منحرفا، فإنه للأسف سيؤدي به إلى الغواية. ولو تأملنا في جميع الأديان والتحريفات التي وقعت فيها لوجدنا أن السبب الأكبر كما ينص القرآن الكريم وكما يدل عليه الواقع هم الرجال الذين تسلموا مشعل الهداية، متوهمين أنهم يهدون إلى الله وهم في الحقيقة يضلون ويخدعون ويغرون من يتبعونه. لذلك العميان الذين لا بصيرة له، الذين يتصورون أنهم يهدون إلى الحق وهم يضلون عنه، الذين يلبسون ثياب الظعن كما قال المسيح عليه السلام وقلوبهم قلوب ذئاب، الذين يتوهمون أنهم يعرفون الله ويهدون إليه وهم في الحقيقة يهدون إلى إبليس ويهدون إلى الشيطان والشياطين. فلذلك السالك يحتاج إلى أن يكون بصيرا بالبحث عن هؤلاء، وأن يكون مع الصادقين لا مع الكاذبين، ومع الهادين لا مع المضلين، ومع الذين نذروا أنفسهم للحق لا الذين نذروا أنفسهم للباطل. وهنا أيضا اختبار. الكثير من الناس يتصور أنه بمجرد أن يشتهر شخص بالصلاح أو بالولاية أو بالعلم أو بالفتوى أو بالتقوى أو بغير ذلك يجوز له أن يتبعه، وذلك الذي اشتهر يتحمل المسؤولية يوم القيامة. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بالشهرة ولا الأمر بمثل ما نضعه نحن من معايير. الله تعالى يحاسب كما يحاسب العميان الذين ادعوا الهداية، يحاسب الذين اهتدوا بهم، كما يحاسب الذين اتبعوا يحاسب الذين اتبعوا، كما يحاسب رؤساء الفتنة يحاسب غوغاء الفتنة، دهماء الفتنة، كما يحاسب الذين يحملون يتوهمون أو يوهمون للناس أنهم يحملون مشعل الهداية يحاسب غيره. والسبب بسيط، أن الله تعالى لم يخلي عصرا من العصور من دعاة الحق، من الذين يدعون إلى الحق على البصيرة، من الذين يدعون إلى الله بالله وبإذن الله، من الذين يدعون على سنة رسول الله على بصيرة من أمره. فالذي يترك هؤلاء ويذهب إلى هؤلاء يكون الأمر باختياره وبكسبه. في كل عصر يوجد هؤلاء الصالحون، وعلامتهم نجدها في القرآن الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يدعون إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، من توحيد الله، من محبة الله، من السلام، من الأمن، الذين أصحاب الأخلاق العالية، الذين يؤثرون الخمول على الشهرة، الذين يؤثرون الحياة البسيطة على حياة الترف والبذخ، الذين يهتدي بهم أتباعهم سواء السبيل. هؤلاء هم الذين يعني الذين يمكن أن يهتدي بهم المؤمن السالك. أما غيرهم من الذين يبحثون عن الثروات بمختلف أنواعها، الثروة المادية، الغنى، الترف، أو الثروة ثروة الجاه والبحث عن الشهرة والظهور في وسائل الإعلام المختلفة، والبحث عن كل إشارة أو كل شيء يعني بحيث يشار إليهم بالبنان. فهؤلاء حتى لو قالوا ما قالوا فهؤلاء على خطر، وللأسف لو تأملنا ما حصل في واقع المسلمين نجد بسبب هؤلاء ما يسمون في الحرب الناعمة بالقادة الاجتماعيين، يشهرونهم، يعني الواحد منهم له ملايين الأتباع وعشرات ملايين الأتباع، يغرد تغريدة واحدة في تويتر أو في أو ينشر منشورا فيتابعهم ملايين ملايين الناس، وهم لا يعلمون حتى لا يذكروا لا دليل ولا شيء، يعني فقط كلاما مجردا. لماذا فعل هذا؟ لو نسأل السبب عن ذلك نجده الإعلام الذي ضخم هؤلاء، حركات معينة ضخمت هؤلاء. وفي نفس الوقت هناك علماء أجلاء بسطاء متواضع لا أحد ينظر إليه ولا أحد يلتفت له. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى الحكمة، يدعون إلى الحوار، يدعون إلى الله، يدعون إلى الروحانية، يدعون إلى التحضر، لا يلتفتون إليه. وطبعا الناس يحبون أن الكثرة، القرآن الكريم كثرة مذمومة. البعض للأسف يتصور أن عالما ما أو شخصا ما، سمعت عالما، بعض الناس يقول هذا قائد من أكبر قادة الفتنة الأمة الإسلامية، يستدل لنفسه بأن هناك المئات الملايين ممن يستمعون لمحاضراته ويهتدون بهديه، ويتوهم أن ذلك دليل القبول عند الله. من قال هذا الكلام؟ البعض يستدل حتى بالجنائز، يقول بيننا وبينكم الجنائز، من قال هذا الكلام؟ فاطمة الزهراء لم يسير في جنازتها إلا عدد محدود جدا، الإمام الحسين كلنا نسمع بذلك، في نفس الوقت قد يموت مغني فيتبعه عشرات الملايين. إذن من قال بأن هذه الشهرة هي المقياس الذي نقيس به الهداية؟ الهداية لها معايير. الهداية مذكورة في القرآن الكريم، مذكورة بتفاصيلها، هداية الحقائق وهداية الخلق القيم كلاهما موجود. فهذه من يسير على هذا المنهج هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة. وعلامة التابع لهذا أنه يرتفع، أنه يترقى، أنه يتهذب. يعني هذا الذي يدعو إلى بصيرة يدعو دائما تهذيب النفس، يدعو إلى مجاهدة النفس، يدعو إلى ترقيتها، يدعو إلى الترقي بالأخلاق كما هم عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني هذا هو المنهج السليم. لذلك الذي يتبع العميان الذين يرشدونها، البعض يركز على جانب سياسي، البعض يركز على جانب معين في الدين، البعض يتوهم أن حتى وصل الأمر ببعضهم أن يعتبروا الغرب، أن يعتبروا أوروبا هي المقياس الحضاري، أن يعتبروا الإنسان الأوروبي هو الإنسان الحضاري. وبالتالي المسلم يسعى لأن يتحقق بهذا الأمر، والبعض يتوهم أنه عندما يذهب ببدلة ورابطة عنق وبسيارة فخمة وغير ذلك يعني أنه يمثل الدين أحسن تمثيل، وقلبه أجوف وإيمانه هزيل. من قال هذا أن هذا هو الدين؟ هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الدنيا ويدعونهم إلى الترف ويتصورون أن الدين هذا، ليس هؤلاء ليسوا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليسوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فتحت له الدنيا ومع ذلك تركها وزهد فيها وعاش حياة بسيطة عادية كسائر المسلمين. وهكذا كل أئمة الهدى، يعني كان في إمكانهم. البعض للأسف من هؤلاء قال لو أن رسول الله عاش في زماننا لاشترى سيارة فخمة ولا لبس بدلة ورابطة عنق ونحو ذلك. من قال هذا؟ إن رسول الله تدل عليه سنته. يعني كيف رأى، دخل عليه بعض الصحابة فرآه نائما على حصيرة قد أثرت في جنبه، فبكى ذلك الصحابي وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر وما هم عليه من الدنيا وأنت بهذه الحال؟ قالوا: أفي شك أنت؟ إن له الدنيا ولنا الآخرة، إنما أنا راكب استظل بظل شجرة يوشك أن يخرج منها. وهكذا كل يعني أبو ذر الغفاري، إمام علي، كل عمار، كل صحابة بلا، كلهم كانوا على هذه الشكل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كل الكتب والأحاديث والآثار كلها تدل على هذا الأمر. وهكذا يعني هؤلاء يدعون إلى السلم، يدعون إلى الأخلاق العالية، يدعون إلى المحبة، لا يفرقون، لا يقول فلان من الطائفة الفلانية وفلان من الطائفة الفلانية، بل يحبون كل البشرية يعني مهما كانت أديانهم، ويدعونهم إلى الخير ويمثلون الإسلام أحسن تمثيل. لا يمثل الإسلام بهذه الطريقة التي يعني شخص يدعو على المسيحيين ويدعو على اليهود هكذا جملة وتفصيلا. من قال هذا الكلام؟ نحن ندعو الناس إلى الهداية، نسأل الله أن يهدي المسيحيين، أن يهدي كل الأديان، يهديها إلى الحق وتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله. ونعتقد أنه من الواجب علينا أن ندعوها إلى الحق وبطريقة تمثل طريقة الأخلاق، بالأخلاق وبقيم الدين، ليس بالعنف. ولا نملك لهم مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاغ، نؤلف قلوبهم، نتحبب إليهم، حتى نبين لهم الدين، ما هو الدين، ما هو الإسلام، ولا نفعل ذلك تكلفا، بل هذه أخلاق ينشرها الدين في أصحابه. الخلق ليس لا يعرف المكاين المزدوجة، الشخص الذي يرحم إخوانه أو أهل بلدته أو أهل طائفته ويقسو على غيرهم، هذا ليس له رحمة. الرحمة أن تكون مع الجميع، حتى مع الحيوانات، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مع الحيوانات، قال لامرأة حيوان عصفورة صغيرة، قال من ليس لها، قال من فجع هذه بأولادها، فيتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للحيوانات. لا تتخذ، رأى بعضهم يتخذ العصفورة غرضا فقال لا تتخذ العصفورة غرضا، وحل إليه الجذب فراح يحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتضن الجذب، وكان يقول عن أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني هذا هو رسول الله. فلذلك علامة أصحاب البصيرة هذه الرحمة التي في قلوبهم للخلق جميعا، يحبون لهم الخير ولكن لا يكذبون عليهم، يدعونهم إلى الله ولا يكذبون عليهم، لا يقول لهم كما يقول بعضهم أنتم على الحق، لا، يقول لهم أنتم على باطل، أنتم تتبعون أهواءكم، أنتم أضلكم رجال الدين المزيفين، أضلتكم الكتب المحرفة، ويهدونهم إلى الحق بالحوار وبالجدال بالتي هي أحسن، وبالعلم الصحيح وبكل أدب، لا يكذبون عليه. نفرق بين تأليف القلوب وبين المجاملات الكاذبة، لا نقول لشخص أنت على الحق وهو على باطل، نعم نقولها له بأدب وبإخلاق، ولكن لا نقول لا نجامل في الحق، ولا نوالي الباطل. علامة هؤلاء كذلك أصحاب البصيرة أنهم لا يوالون الظلمة مهما كان، المستبدين والمستكبرين والمتغطرسين، يعني من أمثلة الشيطان الأكبر الصهاينة، هؤلاء المجرمين لا ينبغي أن نركن إليهم، ولا أن نسير خلفهم، ولا أن نواليهم، ولا أن نعمل في مشاريعهم. لا نقول هذا ليس واجبنا، واجبنا. علامة أصحاب البصيرة أنهم يمثلون الدين في كل الجوانب، في كل الجوانب، الدين يشمل كل الحياة سياسية إلى آخر، ليس كما يتصور البعض أن الولاية ولي الله يبقى في مكان خال ويأتيه الناس، ليس هكذا. ولي الله يتحرك على بصيرة في كل المجالات، ويدعو إلى الحق في كل المجالات، وينكر المنكر في كل المحال، لا يقول هذا سياسة وهذا غير سياسة، هذا كل واجب شرعي في كل مسألة بعد البحث وبعد النظر، ولكن بحكمة. الفرق بين هؤلاء وغيرهم أن آخرون متهورون، مثل ما حصل في فتنة الربيع العربي، الفتنة التي غذاها علماء السوء، غذاها العميان الذين أضلوا الناس وحرفوا لهم الدين، وحرفوا لهم طريق التصحيح وطريق التغيير. طريق التغيير لا يكون بالعنف ولا يكون بتلك الطريقة، يكون بالقيم، بالأخلاق، بالتحضر. فلنفرض أن هؤلاء أطاحوا برؤسائهم، يعني تبقى نفوسهم معهم، هؤلاء لا يركزوا لا على النفوس ولا على إصلاح النفوس ولا على التربية، فقط المهم أن نحقق نصرا سياسيا تكون نهايته خدمة للغرب، وخدمة للمشاريع الأمريكية، وخدمة للمشاريع الصهيونية، وخدمة لأذنابهم وذيولهم. إذن هؤلاء كلهم عميان، طبعا المبصرون قليلون لا يهم، قليل أم كثير، والحق دائما في القلة، هكذا ورد في النصوص. القلة تدعو إلى بصيرة، تدعو إلى المنهج القرآني، المنهج النبوي، إلى الإسلام المحمدي الأصيل. هؤلاء هم، وعلامتهم الكبرى الزهد، الزهد، لا يريدون لا أجرا ولا مالا ولا شكورا ولا جاها ولا سلطان ولا أي شيء، ولا جوائز ولا أي شيء آخر، يدعون إلى الله فقط، لا يريدون شيئا. بعض أولئك العميان تجده يكتب فكرة في كتاب، فإذا ما أخذها شخص آخر أو نقلها أو قالها يقول سرق فكرتي وإلى آخره، ويضع حقوقا شديدة على كتبه ومؤلفاته بحيث يعني يغتني بسببها. بعضهم كان له قصر، يعني فقيل له من أين، قال كتابي الفلاني مداخيله، لازالت مداخيله، ما هذا، سبحان الله، كتاب يأخذ مداخيلها أنت، ثم هذا الكتاب يدعو إلى التواضع، يدعو إلى ترك، كيف أن هذا الكلام، يعني هذا لا. الأنبياء عليه السلام قل لا أسألكم عليه أجرا، لا يسألون أجرا، لا يطلبون جاها ولا سلطانا، المهم أن تصل الحقيقة للخلق، أن يصل الهداية للخلق، هذا هو أجره، وهذا أجر عظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النار. إذن هذه الحكمة تبصرنا نبحث، يعني مثل ما شخص بدل أن يقع في أيدي أطباء دجالين يعني يضل يفسدون صحته، فالوصول إلى الطبيب وصول إلى الصحة، كذلك وصول الوصول إلى الهادي إلى سواء السبيل إلى الداعي إلى الله إلى بصيرة وصول إلى الدين الحقيقي. فلذلك حتى نتريث، يعني بعض الناس أحيانا يقول اقرأ القرآن اذكر الله وإياك أن تستمع للكلام، أبقى جاهلا على بساطتك، خير من أن تتزود بعلم يضلك، الجهل البسيط خير من الجهل المركب. إذن هذا العميان للأسف كثيرون وفي كل الدنيا، وهو من ضرورة الاختبار، اختبار الإلهي لابد أن يكون هؤلاء العميان حتى يتميز الذين يتحرون ويتحققون. نحن للأسف في أمور الدنيا البسيطة نتحرى ونبحث عن الهادي الحقيقي، نبحث عن الطبيب الحقيقي، نبحث عن المهندس الحقيقي، نبحث عن التاجر الذي لا يبيعنا تجارة مخشوشة، وفي نفس الوقت ولكن في أمور الدين نسمع لكل من هب ودب، مع أن ما يدعو إليه قد يكون حرافا ليس بسيطا، التحريف قد يؤدي إلى هلاك الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى الهداية وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.